بسم الله، الحمد لله، وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نظم العمريطي لورقات الإمام الجويني رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الأحكام التكليفية، كان الناظم يذكر أن الأحكام التكليفية 7، فأدخل الصحيح والفاسد مع الأحكام التكليفية 5 المعروفة. وذكرنا أن الأقوى، وإن كانت مسألة اصطلاحية، لكن نظرا لعدم وجود حد يجمع بين الأحكام التكليفية والوضعية، الفصل بينهما. تكلمنا على الأحكام التكليفية، تكلم على الصحيح كأول شيء ذكره من الأحكام الوضعية. يقول: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. وضابط الصحيح ما تعلق، يعني ما ترتب عليه، ما ترتب عليه نفوذ واعتداد. معنى النفوذ، في رسالة اسمها الصحة، رسالة علمية اسمها الصحة الفساد عند الأصوليين، تكلم على النفوذ في اللغة معناها الخرق. يعني مثلا لما نقول نفذ السهم، ينفذ نفوذا ونفاذا إذا خرق الرمية وخرج منها، أو بلغ المقصود من الرمي، اللي هو الإيه؟ إن هو يقتل، يعني بلغ المقتل فإيه؟ يقتل. يقال نفذ الأمر، أو نفذ القول نفوذا ونفاذا، يعني مضى وجرى وتم. نفذ العتق، يعني لا مرد له، انتهى، طالما العتق تلفظ به فالعبد معتق. فالنافذ الماضي الذي لا عودة فيه. إجادي المعاني اللي بيدور حولها النفاذ في اللغة، لكن في الشرع عبارة عن كون آثار الفعل الشرعية قد ترتبت عليه حتما، لأنه وقع موافقا للشرعي ولا يتوقف على إجازة أحد، مضى. يعني مثلا نقول إذا كون الآثار آثار الفعل الشرعية ترتبت عليه، مثلا في العقود، بمجرد انعقاد العقد وكان تاما في شروطه وأركانه وليس هناك موانع من صحته، يسري مفعوله الشرعي تلقائيا من غير ما مثلا ننتظر إجازة أحد. قدرك يبقى لا أدم هو صحيح، يبقى العقد نفذ إلى المقصود منه وبلغه. البيع مثلا ما نقول بمجرد أنه انعقد صحيحا تنتقل ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن إلى البائع، لابد طبعا من تسليم وتسلم وضمان العيب، يعني كل الأمور اللي تترتب على إيه البيع أو عقد البيع الصحيح. الزواج مثلا لما نقول العقد الزواج أصبح صحيحا، يجي تحل المتعة بين الزوجين، الحقوق والواجبات والالتزامات، الرجل ينفق على المرأة، المرأة لابد من طاعة زوجها، وهكذا. عقد إجارة، عقد صلح، عقد قسمة، كل هذه الأمور متى العقد كان صحيحا نتج عنه الآثار التي تترتب على ذلك، يجي العقد هنا يسمى عقدا نافذا. طيب يقول المتن: وضابط الصحيح ما تعلق به، يعني ما ترتب عليه نفوذ. يقال الصحيح اللي يتعلق به النفوذ، يعني ترتب الآثار الشرعية على العقود. واعتداد مطلقة، ايه معنى الاعتداد؟ كل شيء تترتب أثار فعله عليه يجي صحيح ومعتد به، سواء كان عادة، سواء كان عبادة أو معاملة أو عقد. يجي الصحيح المعتد من العبادات، طبعا أنت صليت مثلا الظهر مستوفي الشروط والأركان وكل شيء، يبقى برئت ذمتك، أنت أديت ما عليك، وسقط به الطلب، يعني لا تطالب بصلاة مرة أخرى، لا صلاة في يوم مرتين. طيب العقود، لو العقد صحيح معتد به تترتب الآثار زي ما قلنا في البيع والنكاح ونحو ذلك. يبقى الشيء اللي هو صحيح، يعني شروط وأركان وفيش موانع، يعتد به وترتب عليه الآثار، سواء كان العبادة أو عقود. إيه العلاقة بين النفوذ والاعتداد؟ البعض يرى أن النفوذ والاعتداد بمعنى واحد. طبعا احنا عندنا أن العبادات لا يقال عليها أنها نافذة، العبادات دائما يقال عليها معتد بها، لكن العقود أو المعاملات هي ممكن نقول عليها أنها نافذة أو معتد بها، لكن العبادات لا يقال عليها أنها نافذة. فلو النفوذ والاعتداد بمعنى واحد، فلذلك لا يقال على العبادات أنها نافذة، يبقى هما الاثنين بمعنى واحد، يبقى العبادات مش داخلة في التعريف دوت، يبقى خاصة بالإيه؟ المعاملات. البعض قال لك لا، ده في فرق بين النفوذ والاعتداد، ويقال حد يجمع العبادات والمعاملات. فيقال أن المعاملات نقال عليها أنها نافذة، واخد بالك؟ العبادة لا نقول عليها أن هي نافذة، أو الصلاة يقول عليها نافذ، يبقى النفوذ خاص بالإيه؟ بالمعاملات. أما الاعتداد ده خاص بالعبادات، أو يعني يقال على العبادات. لكن الاعتداد ممكن نقول العقد إيه؟ معتد به، نقول صلاة معتد بها، عقد معتد به. البعض قال إن النفوذ هذا فعل المكلف، فعلك أنت، عقد إجراء العقد، إجراء النكاح، القيام بأفعال الصلاة. لكن الاعتداد إنها يعتد به أو لا يعتد به، ده من قبل الشرع، تقبلها أو لم يتقبلها. فأيضا على هذا الكلام، طالما أنهم غير بعض، يبقى شامل للعبادات والمعاملات. فالاعتداد ممكن نطلق على الاثنين، عبادة ومعاملة، لكن النفوذ على المعاملات دون العبادات. فالأقوى أن النفوذ غير الاعتداد، والنفوذ خاص بالمعاملات، ولكن الاعتداد يشمل العبادات والمعاملات. طيب الناظم خلي بالك، وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، يجي عرف الصحيح قال ايه؟ ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. في تنبيه، تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين، طبعا غالب من تكلم على هذه المسألة بدأ يتكلم على الفرق بين تعريف الصحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين. طبعا المتن صار هنا على طريقة الفقهاء، لم يتبع طريقة المتكلمين. ابن قدامة في الروضة وغيره، ابن بدران في نزهة الخاطر وغيرهم، يعني كتير بيتكلموا على الفرق بين طريقة الفقهاء والمتكلمين في تعريف الصحيح. الصحيح من العبادات يعني عند الفقهاء ما أجزأ وأسقط القضاء، يعني لابد أن يكون مستوفي الشروط والأركان فيجزئ ولا تفعله مرة أخرى. لكن عند المتكلمين يقول لك ما وافق الأمر، انت مطالب بالصلاة وصليت، انت وافقت الامر، وان اوجب القضاء، يعني انت كنت تظن انك انت متطهر ثم بان لك بعد ذلك انك غير متطهر، عند المتكلمين يسمى هذا صحيح. ليه؟ لانك وافقت الامر وكنت تظن انك متطهر، حتى وبعد ذلك ان ايه، طبعا لابد من اعادة الصلاة، الوضوء باطل يجي الصلاة باطلة. ففي العبادات يفرقوا اللي هم المتكلمين، العبادة ما وافق الأمر وإن أوجب القضاء، ده صليت وأنت تظن أنك أنت متطهر، هذه العبادة غير صحيحة عند الفقهاء. ليه؟ لأنها لا يسقط بها الطلب، أنت عليك أيضا عادتها وغير مجزئة لأن نقص بعض الشروط. لكن المتكلم يقول لا، ده صحيحة، أنت وافقت الطلب حتى إن كان القضاء ده بأمر جديد مش بالأمر الأول، واخد بالك؟ يبقى العبادة تعتبر صحيحة. لكن في العقود فيقول كل ما كان سببا لحكم، ده زي تعريفنا للأصل، كل ما كان سببا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه يبقى صحيح. كل ما كان سببا لحكم، البيع سبب لانتقال الملكية مثلا، إذا أفاد حكمه انتقلت الملكية يبقى صحيح، لو لم يفت حكمه لم تنتقل الملكية يبقى باطل. يبقى الباطل لا يثمر والصحيح اللي يثمر. ايه ثمرة الخلاف؟ زي ما قلنا كده، ان واحد ظن ان هو متوضئ يبقى ده صحيح عند المتكلمين، باطل عند الفقهاء. طيب الاولى في تعريف الصحيح ايه؟ ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثار فعله عليه، يبقى سواء كان عبادة أو معاملة إذا ترتبت الآثار عليه يبقى ده إيه صحيح عند الفقهاء وعند المتكلمين، ده الأولى في التعريف. قال: والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. يبقى إيه الفاسد عنده؟ ما لم تعتد أنت به ولم يكن بنافذ إذا عقد. طبعا احنا عرفنا الصحيح عكسه بك، ما ترتبت آثار فعله عليه. طب هنا يجي ما لا تترتب آثار فعله عليه. طبعا عكس بعض، اللي يعرف الصحيح كل الكلام عكس ايه ما مضي. يجي كل ما لا ترتب عليه آثاره يجي فاسد، سواء في العبادات يعني صلى بلا وضوء، او في المعاملات باع ما لا يملك. فالصلاة لا تسقط ولا تجزئ، لا تسقط بالطلب ولا تجزئ، والبيع مثلا بيع ما لا يملك او بيع مجهول نحو ذلك، لا ينتقل الملك الى المشتري ولا يباح له ان هو ينتفع بالمبيع، لا يتصرف فيه لا بهبه ولا نحو ذلك لانه غير متملكه، والبائع لا يتملك الثمن. يعني غالب من شرح هذا النص تكلم على مساله هي هامه لكن طويله، اللي هي الفرق بين الفاسد والباطل. احنا نتكلم عليها سريعا، وانا اترك لكم طبعا الجزء المكتوب يكون فيه تفصيل اكتر من اللي هذكره. الجمهور لا يفرق بين الفاسد والباطل من ناحية الأصول، لكن هم عندهم الفاسد والباطل والاثنين عكس الصحيح، وده اللي ماشي عليه المات اللي هو مذكر الفاسد يعني كأنه الباطل، لكن الحنفية قالوا لا احنا عندنا الفاسد غير الباطل. فكيف يفرقون؟ فبيقولوا لما العقد مثلا لا ينعقد بأصله، يجي عندنا الأصل نفسه لا ينعقد العقد به، مثلا بيع الخمر أو بيع الحر، النبي نهى عن بيع الخمر ونهى عن بيع الحر وثمن كل منهما حرام، يجي هذا إيه لا يعني منهي عنه من ناحية أصله السلعة نفسها، يجي ده بيسموه إيه باطل، ده لا يترتب عليه أي أثر من الأثار، لا تملك الحر ولا تملك الخمر ولا الثمن ولا أي شيء، طبعا مع الإثم. أما الفاسد قال لك لا، الأصل ينعقد بالأصل لكن في الوصف، زي مثلا ما حد عقد عقد ربا، ما بيع بيع مثلا اشترى جنس ربوي بجنس ربوي آخر مع التفاضل مثلا، ده ربا، ربا فضل، واخد بالك؟ هو بيع، يبقى ده من ناحية الأصل بيع، بيع، لكن من ناحية الوصف ده في نهي عنه من ناحية الايه الوصف، ده عقد ربا، واخد بالك؟ ف يجي كده يأثم والبيع يسموه فاسد مش باطل. فالبيع الفاسد عند الحنفية يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالايه القبض، يعني ان لا يلزم من ان الشيء يكون ممنوعا من ناحيه الوصف ان يكون ممنوعا من الاصل، لا. فقال لك دي منزله، يعني هنخلي فيه صحيح وباطل، صحيح يترتب عليه اثار، الباطل لا يترتب عليه اثر، في منزله في النص كده هنسموها ايه، هيسموها الفاسد، في شبه بالصحيح وفي شبه بالايه بالباطل. قال لك هو مشروع من ناحيه الاصل، واخد بالك، لكن ممنوع من ناحية الوصف، ده مذهب الايه الحنفية. لكن الجمهور باقي الأئمة على ان كل ممنوع بالوصف ممنوع بالأصل، ان كل ممنوع بالوصف ايضا ممنوع بالايه بالأصل، طالما ان ممنوع بالوصف يجي ممنوع بالايه الأصل. الحنابلة يعني ادق كلامه اقرب كلام لمذهب الحنفية كلام ابن رجب، قال لك خلي بالك العبادات الواقعة على وجه محرم ممكن النهي يعود إلى الذات، ذات العبادة مثلا، يعني خلاف العبادة أو المعاملة أو أي شيء على وجه يختص به، على وجه يختص به. وممكن يعود إلى شرط، الشرط ده قسمين، ممكن يختص بالعبادة أو المعاملة أو ممكن لا يختص، يبقى يعود إلى، نعمل كده تفريعا، يجي عندنا النهي إما نعود إلى الذات أو إلى الشرط. لو يعود إلى الذات طبعا، وفي قسم تاني لا يعود لا إلى الذات ولا إلى الشرط، يجي ثلاث أقسام عنده، يعود إلى الذات تمام كده، يعود إلى الشرط، يعود إلى شيء خارج لذات ولا شرط. خلاص الذات دوت قسم الواحد، لكن يعود إلى الشرط يقول لك لا ده قسمين، إذا كان الشرط يختص بالعمل أو شرط لا يختص، يجي كان قسم كده، أصبحت الأقسام أربعة. مثلا أول نضرب مثال النهي، أعملوا تفريع معايا كده هوت وإيه عشان تنتبهوا، أقولها تاني، النهي يعود إلى الذات ده أول قسم، يعود إلى الشرط نطلع منه اتنين، شرط يختص شرط لا يختص، يعود إلى شيء خارج لا شرط ولا ذات. الأول اللي هو النهي يعود إلى الذات، زي صوم يوم العيد، ما النبي نهى عن صوم يوم العيد، إيه ده لا يصح بأي حال، واللي يصوم صومه باطل، باطل فاسد لا يترتب عليه أثار. إحنا خلينا نفرق على كلام ابن رجب بين الفاسد والباطل، هنا طالما النهي يعود إلى الذات المذهب على إيه؟ أن هذا باطل لا يترتب عليه لا يثاب ولا يستمر في الصوم ولا يترتب عليه أي أثر من الأثار. طيب اللي يعود إلى الشرط المختص، طالما أنه هو الشرط يختص، واخد لك، قال لك مثلا المذهب على أن المذهب ان ستر العوره مثلا شرط، واخد بالك، لصحه الصلاه، او طهاره الثوب والبدن شرط لصحه الصلاه. احنا مش هنناقش المساله الفقهيه الان، ان الراجح ان هم مش شروط، لكن خلينا المذهب ان دول شروط، واخد بالك. طيب طالما ان هي شروط تختص بالصلاه، واخد بالك، الواحد ممكن يقعد مثلا عليه نجاسة مثلا وقت معين، مش لازم يقوم، يعني ممكن ينتظر فترة، لكن في الصلاة ما ينتظرش، ممكن يقعد مثلا خالي ومش مستتر، لكن في الصلاة لابد أن يستتر. فشروط تختص بالصلاة، طالما تختص يبقى المذهب على القول أيضا إن هي باطلة. طيب إذا كان شرط لا يختص، مثلا أنك أنت تتوضأ بماء مغصوب، أو تصلي في ثوب مغصوب، أو في بقعة مغصوبة، خلينا الوضوء بماء مغصوب، ما لخص بحرام، سواء تتوضأ به أو تغتسل به أو تشربه أو تسقي به زر أو أي شيء، غصب حرام أصلا، فالنهي عن غصب الماء لا يختص بالصلاة. هنا في روايتين في المذهب، الراجح مش في المذهب، الراجح أن هذا فاسد، يعني يأثم وضوء صحيح، صلى بثوب مغصوب يأثم وصلاة صحيح، صلى بثوب حرير يأثم وصلاة صحيح، صلى في بقعة مغصوبة يأثم وصلاة صحيح. وإن كان هذا في خلاف شديد في المذهب، والمذهب بيرجح البطلان، لكن الأقوى الصحة مع الإثم، يبقى ده فاسد. طيب الرابع اللي هو لا شرط ولا ذات، انك تتوضأ من إناء مغصوب او من إناء ذهب، او تصلي وانت لابس عمامة مغصوبة او عمامة حرير او لابس خاتم من ذهب، ما هذه الامور، العمامة انت ممكن تصلي من غير عمامة اصلا، لا شرط، يعني ستر الرأس ليس بشرط في صحة الصلاة، وغصب العمامة منهي عنه بس مش مختص بالصلاة، والعائد إلى ذات الصلاة لا يعود إلى شرط ولا ركن. أنت صليت واخد لك وفي إيدك خاتم من ذهب، طيب ما ده لا يبطل الصلاة، أنت تأثم، فلا ذات ولا شرط لا يعود إلى ذات أركان أو شروط الصلاة، فشيء خارج يبقى يأثم وصلاته إيه صحيحة. المذهب في قولين، الأقوى في المذهب والراجح إن هو إيه ده فاسد وليس ببطل، يعني يأثم مع ترتب الإيه الأثر. طيب لما تدقق أخذ لك في الأمرين دولة، مذهب الحنفية الوصف والأصل، ومذهب الحنابلة اللي نجله ابن رجب في كتاب القواعد يعود إلى الذات وشرط يختص، ودول زي الأصل، شرط لا يختص وشيء خارج ده يعود إلى الوصف، واخد بالك. وإن كان اللي هي شرط لا يختص فيها خلاف في المذهب، يعني المذهب يلحق إلى الأصل، واخد بالك، لكن إحنا على الراجح نلحقها بالوصف. يا رب يكون كلام واضح. فالمهم ان في شبه في التفريق بين الاصل والوصف، والوصف النهي عائد الى الاصل او الوصف او الذات والشرط اللي هم الاصل، والشرط الذي لا يختص او الشيء الخارج دول كانه وصف، يجى في تفريق، يجى الخلاف بين الحنفيه والجمهور كانه خلاف لفظي، واخد بالك. حتى الكلوذاني في التمهيد قال لك مثلا احنا النبي لما نهى عن تلقي الركبان، يعني ايه تلقي الركبان؟ انت مثلا في مكان اللي هو السوق، في ناس بتيجي من القرى للحضر عشان تشتري، فهو يخرج هذا البائع يخرج خارج السوق يبيع لهؤلاء الناس قبل ما ينزلوا السوق ويعرفوا الاسعار، فممكن يخدعهم وممكن ما يخدعهمش، هو عايز يبيع قبل غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ايه، من اشترى سلعة بطريقة تلقي الركبان هو بالخيار لما يدخل السوق، لو عرف ان في غبن خفيف يعفى عنه تجاوز عنه عرفا، او ما فيش غبن اصلا يجى ممكن يمسك السلعة. طيب لو لقى ان في غبن فاحش، يعني مثلا الفرق في سعر كبير هو لا يتحمله وعرفا الفرق كبير، قال هو ممكن في الحالة ديت إما يردها أو إن ارتضاه ويأخذ الأرش اللي هو الفرق يصح. فطالما إن هنا في ناهي عن تلقي الركبان والنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا البيع، فقال لك كده إحنا نقول هنا النهي هنا للفساد مش للبطلان، يعني يترتب عليه الأثار مع الإثم، واخد لك. يعني لو كان غبن خفيف خلاص ممكن يترتب عليه الاثر، مع النبي نهى عنه قال لك هنا احنا فرقنا بين الفاسد والباطل لدليل. قال الحنابلة وان فرق ان سوى بين الفاسد والباطل من ناحية الاصل، اما ناحية الفروع فيفرقون بين الفاسد والباطل لأدل. دي الطريقتين عند الايه، عند الحنابلة. وكثير من العلماء قال ان الخلاف بين الاحناف والجمهور خلاف لفظي، واخد بالك، خلاف جدلي، يعني هما الاثنين في الحقيقة في الفروع بايه يفرقون. بعد ذلك انتقل الماتن للكلام على العلم، قال والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. المتن قدامكم، والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. يعني إيه معنى البيت دوت؟ إن لفظ العلم لم يختص بالفقه، مش العلم هو الفقه بس، لا ده هو يشمل الفقه ويشمل غير الفقه. الفقه ده العلم بأحكام شرعية العملية المكتسبة، يعني الفقه أو الفقيه هو اللي بيعرف الأحكام المختصة بأفعال المكلفين الصلاة والصيام والعبادات. فالفقيه يعلم بهذا على يعني تمشيا مع تعريف الفقه أنه العلم، احنا ردينا على هذا الكلام أنه الفقه ونفس الأحكام، لكن تمشيا على طريقة الفقهاء وهذا البيت يسير على ذلك أن العلم أو الفقيه هو اللي بيعلم الأحكام الشرعية، فأحكام شرعية خاصة بالعبادات وأفعال المكلفين، فهو نوع من العلم نوع من العلم. ففي علم بقواعد النحو، في علم بقواعد التفسير، في علم بقواعد الرياضيات، في علم مثلا بقواعد الطب، في علم بقواعد وهكذا. إذن العلم أشمل، مش فقه بس، ده يشمل عدة علوم غير الفقه. يجي الفقه نوع من أنواع الإيه؟ العلم. واضح كده؟ يجي إيه؟ شوف تاني، يقول لك البيت تاني مع بعد هذا الشرح. والعلم لفظ للعموم، يجي لفظ عام عن الفقه، لم يخص للفقه مفهوما، مش مختص بالإيه؟ ها؟ الفقه بس، بل الفقه أخص. الفقه أخص، يبقى بينهم في عندنا نوعين، يقولوا إيه؟ في عموم وخصوص مطلق، وعموم وخصوص وجهي. زي مثلا الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، إذا افترق اجتمع، لما يجتمع يفترق. يبقى ده في الإسلام خاص بالأمور الظاهرة، والإيمان خاص بالأمور الإيه؟ الباطنة. لكن هما بيلتقوا، يقول لك بينهم عموم وخصوص إيه؟ وجهي. يبقى الاثنين بيلتقوا في مكان، وده اعم من وجه وده اعم من وجه. لكن لا، احنا مش المقصود هنا كده العموم خصوص الوجه، لا، المقصود العموم والخصوص المطلق. يعني ايه؟ لما نرسم دائرتين، دائره كبيره وجواها دائره صغيره، يبقى العلم دائره كبيره والفقه جواها دائره صغيره، يبقى يشمل كله، ده اسمه عموم وخصوص مطلق. يبقى الفقه اخص، ها، والعلم اعم، دائره ايه؟ اكبر. قال، يقول: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. وعلمنا، بدأ يعرف العلم بأنه معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. مقصود أن العلم في اللغة بمعنى اليقين، لأن لابد أن تكون هناك مطابقة. في الاصطلاح معرفة المعلوم ده تعريفه، يعني إدراك، معرفة بمعنى إدراك. المعلوم هو عدل عن قول البعض أن معرفة الشيء، لأن إذا قلنا أن العلم معرفة الشيء يبقى لا يدخل فيه المعدوم، لأن المعدوم ليس بشيء. فهو قال إيه؟ معرفة المعلوم، يعني ما من شأنه أن يعلم سواء كان موجود أو معدوم. يعني تعرفه هنا أعم، يبقى إدراك، معرفة إدراك المعلوم، يعني ما من شأنه أن يعلم أي شيء سواء كان موجود أو معدوم، بشرط انطبقت يعني النسبة. إحنا عندنا هو قال لما بيتكلم على العلم بيعرف العلم اللي هو إيه؟ مش التصور، ده عرف التصديق، لأن التصور إدراك مفردات، أما التصديق إدراك نسبة مفرد إلى مفرد. يبقى هو يتكلم على لابد أن هذه المعرفة أو هذا الإدراك، واخد لك، يطابق، يعني إيه؟ يطابق النسبة الحقيقية لهذا الإيه؟ المعلوم. إن طابقت يعني النسبة لوصفه المحتوم، يعني كأنه يعني زي ما البعض عرفوا إن معرفة المعلوم على ما هو به، يعني في الواقع. مثلا أنا عايز أعرف الإنسان، أقول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، يجي أنا كده عرفته وعرفته على ما هو يطابق وصفه الحقيقي. عايز أعرف مثلا الفرس، أقول حيوان صاهل. لو قلت حيوان له نقيق، يجي ده مش الفرس، يجي أنا كده على غير ما يطابق وصفه الحقيقي. عشان يكون التعريف مطابق لوصف المعلوم الحقيقي، لازم أعرفه إيه؟ يكون معرفة حقيقية ومعرفة صحيحة من جهة، لابد أن يطابق العلم معرفة المعلوم على وصفه الحقيقي. اللي نستفيده إن هو كده معرفة المعلوم إن طابقت وصفه المحتوم، إن هو بيتكلم على نوع من العلم اللي هو العلم التصديقي. على تعريف المتن هذا أو تعريف الناظم في بعض التنبيهات، أول تنبيه أن تعريفه فيه شيء في المنطق اسمه الدور، يعني ان انا اعرف شيء بنفس مادة هذا الشيء المعرف، فعلشان اعرفه لابد ان ايه اتوقف معرفته على معرفة هذا الشيء، يجي فيه دور. مثلا يعني نوضح الامر اكثر، لما اقول مثلا العلم معرفة المعلوم، ايه العلم؟ المعلوم. ايه المعلوم؟ اللي هو العلم. فنفس مادة الكلمة ونفس الايه مادة الكلمة العلم والمعلوم، يجي انا لا اعرف المعلوم الا اذا عرفت العلم، ولا اعرف العلم الا اذا عرفت المعلوم. يجي كده في حاجة اسمها ايه الدور، هذا يتوقف على هذا، هذا يتوقف على هذا، فهذا التعريف معيب. يجي انا بعرفه بشيء يزيل ما فيه من اللبس، مش يتوقف معرفة الاصل على معرفة هذا الايه الشيء. يجي كده في لا نهاية، انا لن استطيع ان انا اصل الى هذه المعرفة او هذا العلم بالمعرف. ده أول تنبيه. تنبيه الثاني، إن هذا الحد للعلم يدخل فيه التقليد، والتقليد ليس بعلم. المقلد قد يدرك الأمر على ما هو عليه إدراكا جازما، لكن مش عن طريق نظر ولا استدلال ولا استنباط، عن طريق تقليد. يجي لابد أن نضيف قيد يخرج التقليد. فالبعض زي الطوفي، واخذوا من كلام فخر الدين الرازي، ان بيضيفوا في حد العلم كلمة لموجب، واخد بالك لموجب، لكن احنا طبعا لموجب هذا احنا عندنا العلم التصديق، مش التصور. التصديق ممكن يكون نوعين، ممكن يكون تصديق ضروري، ممكن يكون تصديق نظري. الضروري ان لا يحتاج لنظر واستدلال، ده شيء الجميع يشترك في معرفته، الكل اكبر من جزء النار محرقة، واخد بالك. فلذلك لا يشترط ان يكون لموجب، لكن العلم اللي هو النظري اللي عايز نظر واستنباط واستدلال، هو ده اللي نضيف في حده كلمة لموجب ليخرج تعريف الايه المقلد. فالطوفي بيقول الذي يفهم من كلام الرازي ان العلم اللي هو الحكم الجازم المطابق لموجب، قال الحكم اللي هو اسناد الذهن امرا الى اخر سواء بالايجاب او السلب، ده اللي بيسموه الايه التصور. لما يقول العالم محدث يعني مش قديم، لازم يكون جازم يعني قاطع ما فيهوش تردد، يخرج الظن والشك والوهم، وياتي كلام المؤلف بعدين. والمطابق يعني الموافق لما في نفس الامر، ما يكونش جهل، واخد بالك، ما يكونش جهل ايه مركب، لان الجهل المركب هو حكم وجازم لكن غير مطابق. عرف مثلا الفرس ان هو حيوان له نقيق، او مثلا زيد في الدار وزيد ليس في الدار. لما نقول لموجب يعني ايه؟ يعني لمدرك. هذا الشيء اللي يستند لي العلم يعني استند إلى شيء أدرك به هذه النسبة، سواء كان من عقل أو من حس أو من عقل وحس معا، عشان كده يخرج اعتقاد المقلد وإن كان مطابقا، لأنه ليس بعلم، ليس لموجب. نحن نضيف كلمة لموجب يعني لنظر واستدلال واستنباط لتعريف الأحد نوعي العلم التصديقي اللي هو العلم اللي هو الايه النظري. طيب التنبيه الثالث، هل يدخل في الحد ما يدرك بالحواس؟ ما يدرك بالايه بالحواس؟ اختلف العلماء. بعض العلماء بيقولوا احنا لو عرفنا العلم بالمعنى الاعم اللي هو اصلا، لو عملنا كده العلم كجنس يخرج منه علم تصور علم تصديق، وكلاهما ضروري ونظري، اربع اقسام، يجي علم تصور ضروري، علم تصور نظري، علم تصديق ضروري، علم تصديق نظري. لو عرفناه بالمعنى هذا يدخل فيه المحسوس، لكن لو عرفناه بالمعنى الأخص اللي هو فقط علم التصديق فقط يبقى كده لا يدخل في الحد. هذا ما قالوا وفيه نظر، لأن حتى طبعا واضح من المات أنه بيعرف العلم اللي هو الخاص اللي هو العلم إيه؟ التصديق مش تصور. حتى لو عرفناه ما المانع من دخول ما يدرك بالحواس في هذا العلم، سواء كان علم تصديق نظري أو ضروري. الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يجي كده الله عز وجل أخرج الجنين جاهل بالأمور لا يدرك الأشياء. قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يجي الله عز وجل خلق في هذا الطفل اللي بيخرج من بطن أمه جاهلا خلق له وسائل الإدراك، فسوى بين السمع والبصر والفؤاد، فكل هذه آلات يتوصل بها الإنسان إلى العلم. فالحواس هي وسائل الإدراك، ممكن بالحواس الشخص يدرك الشيء إدراكا جازما مطابقا كده علم. احنا نبين الآن ان سواء كان علم ضروري علم تصديق ضروري أو تصديق نظري كلاهما يحتاج إلى الحواس ويدخل فيه ما يدرك بالحواس. لو خذنا النوع الأول اللي هو العلم التصديقي الضروري يقع بالحواس زي ما بيقول الباج، ويقع بالخبر المتواتر، فيقع العلم الضروري ابتداء من غير إدراك حاسة من الحواس، وقد يقع بما يدرك بالحواس الخمس وبالخبر المتعجة، ممكن يقع بالحواس ويقع بغير الحواس، فما يدرك بالحواس يدخل في العلم الضروري. طيب احنا عرفنا كده وجه دخولي في العلم الضروري. طب خلينا في العلم النظري. الحواس وسيلة لإدراك النسبة، وهذه النسبة قد ينتج عنها النظر والاستنباط اللي هو المدرك من خلال ما يدرك بالحواس. أقدر أتحقق من صدق وصحة النسبة المكتسبة عن طريق مثلا التذوق أو الشم. مثلا في شيء أنا عايز يعني أعمل علم عليه وكون علم بهذا الشيء فأتذوقه، ابتدي من خلال هذا التذوق وده علم مكتسب أحد الحواس أعمل فكري وألحق هذا الطعم بإيه أقرب شيء لي، أو عن طريق الشم ألحق ما العلم اللي اكتسب بحاسة الشم لأقرب شيء له، أستطيع أن أنا أكون علم. لو هذا العلم مطابق للواقع وحصل فيه يقين يبقى ده علم حقيقي، وهذا أدرك بالحواس وعلم تصديقي نظري. وجه دخولها في التصديق الضروري واضح من كلام الباج، ان العلم يدرك بالضرورة. انا ممكن ارى شيء بالضرورة كده اعرف ان هو شيء واجزم بهذا من عن بعد، فممكن يكون مطابق وغير مطابق. دخوله في العلم اذا كان على سبيل الجزم ومطابقا. بعد ذلك نعرف بقى التعريف المختار في العلم. هنعرف العلم اللي هو الضروري التصديق الضروري، يبقى حكم، هنقول حكم الذهن عشان النسبة لأن ده تصديق، حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا. يبقى الذهن سواء اكتسب هذه المعلومة عن طريق الحواس أو غيرها، هنا مش هنقول لي موجب ليه لأن ده علم ضروري ممكن المقلد يعرفه وغيره يعرفه، أي شخص مش لابد من لا يشترط فيه النظر والاستدلال والاستنباط، يبقى لازم يكون موجب. يبقى الذهن يحكم بالنسبة بصحة النسبة على أمر إذا جزم وكان مطابقا، هذا علم. طيب العلم التصديق النظري، عايز نظر واستدلال، نفس الكلام. حكم الذهن بأمر على أمر حكما جازما مطابقا، بس إيه لموجبك هنا يدخل في أيضا مدرك بالحواس، واخدلك، لكن لابد من أعمال النظر والفكر الوصول إلى هذا الحكم ويجزم به. فإن كان جازما به ومطابقا كان هذا علما تصديقيا نظريا. واضح كده؟ يمكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل المرة القادمة الكلام على الجهل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.